بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد المصنف رحمه الله هذا الباب فيما جاء في الوصية وما يوصي به الصاحب أهله والصديق صديقه عند السفر وعند الفراق. قال: وداع الصاحب ووصيته عند الفراق عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء، أي ما جاء في الوصية عند السفر وعند غيره كالوصية عند الموت، والوصية أيضا عندما يقتضي المقام الوصية، والدعاء له أي للمسافر وطلب الدعاء منه كما سيأتي في ذكر الأحاديث في الدلالة على هذه الترجمة. والوصية هو ما يعهد به من الأمور العظيمة مما يجب أو ينهى عنه، وتتأكد الوصية عند السفر وعند الموت وعند الأمور العظيمة التي تحصل وتقتضي النصح والوصية للناس بما يجب أن يفعلوه أو ما يجب عليهم أن يتجنبوه. ثم ذكر تحت هذه الترجمة قول الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي ذكر ما أخبر الله عز وجل به عن وصية إبراهيم لبنيه، وكذلك وصية يعقوب لبنيه، ويعقوب هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أي هذه وصية إبراهيم لبنيه، ثم بعد ذلك وصية حفيده يعقوب عليهم الصلاة والسلام لبنيه. وهذه الوصية هي قولهم يا بني، وهذا الخطاب عندما يخاطب الأب أبناءه بهذا الخطاب الذي فيه التودد والترحم والتذكير بهذه العلاقة العظيمة، أي أنتم أولى الناس بوصيتي وبنصحي لأنكم أبنائي وأقرب الناس إلي، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه الوصية متضمنة خبرا وأمرا، والخبر فيه تذكير بالنعمة، فيه تذكير بالنعمة: إن الله اصطفى لكم الدين، إن الله اصطفى لكم الدين، يعني اختاركم واصطفاكم لدينه وفضلكم به ومن به عليكم وجعلكم من الرسل الذين أرسلهم إلى الناس ليبلغوا عنه. والاصطفاء من الله عز وجل هو منة يمن بها على من يشاء من عباده، ولهذا ذكر العلماء أن النبوة لا تنال بعمل وإنما هي اصطفاء من الله، وأما ما دونها من الأعمال الصالحة ودرجة الولاية وكذلك درجة العبد الصالح والاستقامة على الدين فالعبد متسبب في ذلك بتوفيق الله عز وجل، وكل من استقام على الدين فهو ممن اصطفاه الله عز وجل لهذا الدين. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه الوصية العظيمة التي عهد بها إبراهيم لبنيه وكذلك يعقوب لبنيه أن لا يموتوا إلا وهم مسلمون. وهذا مما يدل على ملازمة الإسلام والتقوى، فإن الإنسان لا يدري متى يموت، فإذا أوصي بهذه الوصية لا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذا يستلزم ملازمة الإسلام والتقوى، لأن الإنسان لا يدري متى يموت، فإذا كان لا يدري متى يموت يلتزم الإسلام ويقوم به ويكون ملازما له مقيما له في نفسه خاضعا لأمر الله عز وجل فيما يأمر وينهى بامتثال ما أمر الله عز وجل به وبالانتهاء عما نهى الله عنه، فهذا هو حقيقة الإسلام. فإذا لازم التقوى والإيمان واستقام على ذلك فإنه حري بأن يأتيه الأجل ويموت وهو على الإسلام. ثم قال الله عز وجل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، أي هل أنتم شهدتم حضور الموت عندما أتى ليعقوب وهذه الوصية التي أوصى بها بنيه، وإنما الأمر هو خبر الله عز وجل، أي لستم بشهداء لهذه الوصية ولحضور يعقوب لحضور الموت وحضوره وحضور الأجل وحضور الملائكة بقبض روحه، إذ حضر يعقوب الموت أي جاءه الموت وحضره الموت وقرب أجله، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قال لبنيه مستوثقا يسأل عن حالهم وما الذي سيكون عليه من بعده، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، قالوا له نعبد إلهك وإله آبائك أي نحن على ما أنتم عليه ونحن على ميراثكم على عبادة من تعبدون، نعبد إلهك وإله آبائك وإله العالمين أجمعين، فإن الإله الحق المستحق للعبادة هو الله، وكل ما عبد من دون الله عز وجل فهذه آلهة ولكنها ليست بحق، ولهذا لا يتحقق الإسلام إلا بأن يخلص المسلم عبادته لله عز وجل وأن يعتقد أن لا إله إلا الله عز وجل، لا إله إلا الله عز وجل مستحق للعبادة، أي ليس هناك إله يستحق العبادة إلا الله. وأما اعتقاد وجود آلهة تعبد من دون الله بغير حق فهذا دلت عليه النصوص، وإلا لم يكن هناك شرك، فدلت النصوص على وجود الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل، فهذه آلهة اتخذها الناس آلهة وهي باطلة، هذه العبادة باطلة وهذه الإلهية غير مستحقة لها، وأما الله عز وجل فهو المستحق للعبادة وله التفرد من كل وجه بهذه المنزلة التي لا تكون لغيره، لأنه هو الخالق الذي لا شريك له في خلقه فهو المستحق للعبادة فلا شريك له في عبادته وألوهيته. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم، إبراهيم كما تقدم هو جده، فإن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، والجد أب، وإسماعيل وإسماعيل عمه، ولكنه يطلق عليه أطلق عليه هنا أنه أب لأن العم صنو الأب كما جاء في الحديث، ولأن الأب قد يقوم مقام العم كما هو معلوم في باب الولاية، فإن له منزلة في الولاية إذا فقد الأب فإن له مرتبة من مراتب الولاية ويقوم مقام الأب في بعض المواطن. وإسحاق هو أبوه المباشر، فإنه يعقوب ابن إسحاق. إلها واحدا، أي نحن نخلص العبادة والألوهية لله عز وجل، فهو الإله الواحد الأحد الذي له ليس له شريك في ذلك، ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون أي أسلمنا له أنفسنا وقلوبنا وخضعنا له، فلا نصرف العبادة لغيره، ولا تتجه قلوبنا إلى غيره، ولا نخضع على وجه التذلل والخضوع والعبادة إلا لله عز وجل، لأنه هو المستحق للعبودية، فهو الإله الحق ونحن له مسلمون. وهذا مما يدل على أن الإسلام هو دين الأنبياء، وأنهم على الإسلام، وأن الإسلام هو دين الله الحق، كما قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والإسلام هو التوحيد الذي جاءت به الرسل والأنبياء، وهو إخلاص العبادة لله عز وجل، والبراءة من كل ما عبد من دون الله عز وجل. فهذه هذا السياق متضمن وصية الله، وصية إبراهيم لبنيه، وكذلك وصية يعقوب لبنيه، ثم كذلك مساءلة يعقوب لبنيه لما قرب أجله، سألهم: ما تعبدون من بعدي؟ فأخبروا أنهم يعبدون إلهه وإله آبائه، وأنهم مستقيمون على الإسلام، لا ينحرفون عن هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله: وأما الأحاديث فمنها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم وقد سبق بطوله. ثم ذكر بعده ما جاء في هذا الباب من الأحاديث، ومنها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، أي قام يخطب فينا وينصحنا ويبين لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم تنوعت أساليب وعظه لأصحابه، مرة يعظهم، ومرة يخطب فيهم، ومرة يبين لهم المسائل، مرة يسألهم ومرة يسألونه، وكل هذا من تنوع الأساليب في بيان الحق. قام فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام في خطبه ومواعظه، أنه يبدأ كلامه بحمد الله عز وجل وبالثناء عليه بما هو أهل. ووعظ وذكر، ووعظ وذكر أي وعظهم وذكرهم، والوعظ هو الأمر المتضمن الترغيب والترهيب، وذكرهم بما أيضا لديهم من العلم، وبما ينبغي لهم أن يتعهدوه من أمور الدين. ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. يقول: أيها الناس، إنما أنا بشر، وهذه الجملة فيها رد على الغلاة الذين يزعمون أنه ليس ببشر، أو أنه خلق على غير خلق الله عز وجل البشر، فيزعمون أنه نور، أو أنه خلق من نور، أو أنه خلق من نور العرش. كل هذا باطل، هذا من الغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بهذا مبينا أنه بشر، وأنه ولد كما يولد البشر، وعرف الناس ولادته، ولد من أبوين كريمين من أشرف الأنساب من قريش، ومن أشرف قريش من بني هاشم، واصطفاه الله عز وجل بهذا النسب العظيم، واصطفاه بالرسالة، فهو غني كما يقول البعض أن يكذب له، بل شرفه الله بالمناقب العظيمة التي أغنته عن كذب الكاذبين عليه الصلاة والسلام. إنما أنا بشر، يخبر أنه بشر ومن جنس البشر ومن بني آدم. قال: يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. يوشك أن يقرب أن يأتي رسول ربي، ويقصد بذلك ملك الموت، وهو من الملائكة الذين يرسلهم الله عز وجل بقبض أرواح الناس. فأجيب أي فيقبض روحي وأستجيب لنداء ربي، فإن الله عز وجل إذا قضى الموت على أحد ليس لأحد أن يخرج عن أمر الله عز وجل وما قضى به، كما قال الله عز وجل: ولا يزال، قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. وجاء في بعض الروايات: ولا بد له منه، أي لا بد له من الموت. وهذا أيضا دليل عليه دليل أنه عليه الصلاة والسلام أنه يموت كما يموت البشر، وأنه تقبض روحه، وأنه تنتهي حياته الدنيوية بقبض روحه عليه الصلاة والسلام، ثم له من الحياة البرزخية أكملها، فإنه عليه الصلاة والسلام له من الحياة البرزخية التي ثبتت للشهداء أكملها، فهو أشرف بني آدم وأعظمهم منزلة عند الله عز وجل، وهو منعم في قبره، حرم الله على الأرض جسده وجسد سائر الأنبياء وأجساد سائر الأنبياء، كل هذا ثابت. يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، أي فأستجيب لأمر الله الكوني القدري بقبض الأرواح. وهذه مقدمة قدم بها النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي هذه الوصية العظيمة، قال: وأنا تارك فيكم ثقلين، وأنا تارك فيكم ثقلين. والثقلان هم الأمران العظيمان، فالثقل هو الشيء العظيم، وقد يكون هذا الثقل يعني لما يحمل من المتاع، وقد يكون ما يستثقل من الأمور العظيمة، وقد يكون من الأمانة الثقيلة، وقد يكون من المسائل العظيمة التي تعظم، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن كتاب الله وعن أهل بيته، قال: وأنا تارك فيكم ثقلين، يعني ثقلان متعلقان بأمر الدين. وهذا مما يؤكد العناية بهذين الثقلين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيخلف في الأمة بعده ثقلين، أولهما كتاب الله، أولهما كتاب الله، هذا الثقل الأول وهو كتاب الله، قال: فيه الهدى والنور. كتاب الله وهو القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم، فيه الهدى والنور، فيه هداية النار، فيه هداية الناس إلى الدين، وفيه نور الطريق، وفيه بيان الحق، فهو بمثابة النور الذي ينير للناس طريقهم ويميزون به بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة، ويعرفون طريقهم الذي يسلك الذي من سلكه أفضى به إلى الجنة. ومن حكمة الله عز وجل أنه جعل الطريق يوم القيامة بعد أرض المحشر إلى الجنة الصراط الذي ينصب على متن جهنم، وهذا الصراط ينصب في ظلمة، ثم يمر الناس عليه على قدر إيمانهم ويعطون أنوارهم على قدر إيمانهم، وكذلك يمرون فيه يمرون عليه كل يمر عليه بسرعة بحسب إيمانه. فهذا صراط حسي يكون يوم القيامة، وهناك صراط معنوي وهو في الدنيا، وهو الصراط المستقيم الذي شرع الله لعباده أن يدعو الله عز وجل أن يسلك بهم هذا الصراط، كما جاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. قال كثير من المفسرين: الصراط المستقيم هو القرآن، فهو الصراط المستقيم الذي من سلكه أفضى به إلى الجنة، كما أن الصراط الذي يكون على متن جهنم هو الصراط المستقيم الذي من سلكه أفضى به إلى الجنة، وكما أن الصراط الذي يكون على متن جهنم فيه نور، فكذلك هذا القرآن فيه نور، لكن يهتدي به من هداه الله فيستضيء بنوره ويبصر الأمور على حقيقتها، وأما من أضله الله فإنه لا يبصر بالقرآن ولا يهتدي بالقرآن، وإنما قد يكون عليه ضلالا وعمى والعياذ بالله. وهذا بسبب الإيمان به، فإذا آمن به المسلم وعظمه وعظم أوامره هداه الله عز وجل إلى القرآن، وهدى به القرآن، هداه بالقرآن وجعله مهتديا بالقرآن، يبصر طريقه ويميز بين الحق والباطل بهذا القرآن، فيه الهدى والنور. هذا خبر عن القرآن ووصف له، وأنه مشتمل على الهدى والنور. فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، أي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بالقرآن، والمقصود بالأخذ بالقرآن هو العمل به، العمل به، وأن يأخذ به الإنسان بقوة، وأن يتمسك به، وأن يكون عاملا به لا يرد شيئا من أحكامه، لا يرد شيئا من أخباره، ولا يرفض شيئا من أوامره أو نواهيه، بل يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه ويصدق بأخباره. واستمسكوا به، أي كونوا متمسكين به، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام بحبل الله هو التمسك بالقرآن، والأخذ بما جاء فيه من التوجيهات. فهذا هو الثقل الأول. قال: فحث على كتاب الله ورغب فيه، أي حث على العمل بكتاب الله ورغب في العمل به. ثم قال: وأهل بيتي، وهذا هو الثقل الثاني، وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. لكن يلاحظ هنا أن الوصية المتعلقة بالثقل الثاني ليست هي كالوصية المتعلقة بالثقل الأول. فالثقل الأول الذي هو القرآن أمر باتباعه، وأما أهل البيت فلم يأمر باتباعهم، كما يظن بعض الجهلة ويظن بعض من لم يفهم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع القرآن وباتباع أهل البيت. ما أمر باتباع أهل البيت، وإنما أمر باتباع القرآن. وهذه المسألة حررها شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، وبين أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا تارك فيكم ثقلين، ثم أوصى بالكتاب ورغب فيه وأرشد إلى العمل به. وأما أهل البيت فلم يأمر باتباعه، وإنما أمر بحفظ حقهم وبمعرفة قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، ولم يقل واتبعوا أهل بيتي، وإنما ذكر بهم. فهذه الوصية متضمنها العمل بالكتاب وبمعرفة حق أهل البيت، وأن يحصل لهم من التوقير والإكرام ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإكرامهم من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يأمر باتباع أهل بيته. وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا على درجة واحدة، فمنهم الصحابة، ومنهم التابعون، ومنهم من يكون من تابع التابعين، ومنهم من يأتي بعدهم من الناس، فهم كغيرهم من الناس، قد يكون فيهم العالم، قد يكون فيهم الجاهل. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يأمر باتباع من لا علم عنده، ولكن أمر بحفظ حقهم عليه الصلاة والسلام. ومن أهل البيت الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه داخل في الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فهؤلاء الأربعة من الصحابة هم الخلفاء الراشدون، هم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم فيما سنوه للناس في حال الخلافة. وأما من عداهم فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع أهل بيته، أو باتباع قريش، أو باتباع العرب، أو باتباع طائفة من الطوائف، وإنما أمر باتباع الكتاب والسنة، وأوصى بأهل بيته أن يعرف لهم قدرهم وحقهم، لمن استقام على الإسلام وعلى السنة يعرف له حقه لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لاستقامته على الدين. ومن فرط في شيء من الدين فإنه يعرف له حقه لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعادى في الله إذا كان مقصرا في شيء من أمر الله عز وجل، كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهل بيته في الله وتبرأ منهم وقاتل بعضهم. وكل هذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر باتباع أهل بيته، ولكن أمر بحفظ حقهم، وأن تعرف الأمة لهم حقهم وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأهل بيتي، هذا هو الثقل الثاني، قال: أذكركم الله في أهل بيتي، ولم يقل: وآمركم باتباع أهل بيتي، بل إنه لو أمر باتباع أهل بيتي لكان هذا معارضا لما أمر به من اتباع الكتاب. فهذا إما أن نقول أن أهل البيت معصومون فلا تعارض بين الأمرين، فاتباع أهل البيت هو اتباع للقرآن، وإما أن لا نقول بعصمتهم، هذا هو الصحيح، فلا يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمر باتباع أهل بيته مع عدم العصمة، لأن فيهم من يخطئ، فيهم من يخفى عليه الحق، وفيهم من يعصي، وهم ليسوا على درجة واحدة. فأفضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهذا أفضل أهل البيت، وهو من الخلفاء الراشدين. وهناك العباس، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من كبار أفاضل أهل البيت. هناك الحسن والحسين، كل هؤلاء من الصحابة، وأيضا من كان من التابعين من أهل الفضل فيعرف له قدره، وكذلك من جاء بعدهم، وكذلك من استقام على السنة وثبت له نسب، النسب للنبي صلى الله عليه وسلم، فيعرف له قدره إلى اليوم، ينبغي أن يعرف هذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر باتباعهم ويجعل الحق يعني يدور معهم، وإنما هم كغيرهم من الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له وصلوا كما رأيتموني أصلي. وقوله رحيما رفيقا روي بفاء وقاف وروي بقافين. ثم ذكر حديث أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون. شببة جمع شاب، أي نحن شباب تقاربون في السن. فأقمنا عنده 20 ليلة، أي أقمنا عند النبي صلى الله عليه وسلم مدة 20 ليلة. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. هنا هذه مقدمة يقدم بها لما سيأتي، وكان رحيما رفيقا. وقال المصنف هنا روي بقافين يعني رقيقا، على الرواية الأخرى وكان رحيما رقيقا، وعلى رواية وكان رحيما رفيقا. فالرفيق هو اللين الذي فيه رفق ولين، والرقيق هو رقيق القلب الذي فيه شفقة، والرحيم معروف. وكان رحيما رفيقا عليه الصلاة والسلام. قال فظن أن قد اشتقنا أهلنا، أي فظن أو قدر في نفسه أن اشتقنا لأهلنا وحصل لنا شوق إلى أهلنا وحب للقائهم. فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، لأنهم شباب ويقل صبرهم عن أهلهم، فأخبروه أنهم تركوا آباءهم وأمهاتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم. وهذا من شفقته ومن رحمته بهؤلاء الشباب، ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم. ارجعوا إلى أهليكم أي إلى دياركم التي أتيتم منها فأقيموا فيهم، أي كونوا معهم وفيهم. وهذا مما يدل على أن إقامة الرجل في أهله إذا كان يعلم الناس أو يتعلم ممن يعلم الناس هناك أن هذا الذي ينبغي للإنسان، لأن إقامة الرجل في أهله إقامة دائمة، فهو أنفع لهم. ولا بأس أن يطلب العلم ثم يرجع، لكن إقامته في أهله هذا مما ينتفع به أهله، لأنه لا ينفع القوم مثل يعني من كان منهم ومن كان مقيما فيهم. فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الشباب، أمرهم أن يرجعوا إلى أهلهم وأن يقيموا فيهم وأن يعلموهم، يعلموهم الدين أو ما تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. ومروهم يعني بالمعروف، وجهوهم إلى الخير. وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا. هنا أبهم الراوي، لأن هذا معروف يعني أرشدهم إلى الصلوات، صلوا الظهر في وقت كذا، صلوا العصر في وقت كذا، أي أرشدهم إلى الصلوات وإلى أوقاتها. قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، أي يقوم بالأذان أحدكم ويتولى الأذان. وليؤمكم أكبركم. وليؤمكم أكبركم، يلاحظ هنا أنه لم يعين يعني أحدا للأذان، ولم يقل ليؤذن لكم أكبركم، وإنما قال فليؤذن لكم أحدكم. وأما الإمام قال وليؤمكم أكبركم، لأنه لاحظ أنهم شباب، والذي يظهر من حالهم أنهم متساوون في الفقه، فقدم من كان الأكبر في السن، ولأنه أقرب ما يكون للفقه إذا كان أكبر وهم شباب فهو أكثر علما من غيره. وليؤمكم أكبركم، والأذان أفضل من الإقامة. والإمامة فيها فضل، ولكن الأذان أفضل من الإمامة، ولهذا كان بعض السلف يحرص عليه ويشترط على أصحابه أن يكون مؤذنا فيهم، ولأن الإمامة مسؤولية وأمانة، والأذان غنيمة باردة ليس فيه مسؤولية. وليأمكم أكبركم، أي أكبركم سنا، وهذا أيضا يكون في طريقهم قبل أن يصلوا إلى أهلهم، أو أنهم إذا وصلوا إلى أهليكم وإلى أهليهم واجتمع هؤلاء فليؤذن لهم أحدهم وليأمهم أكبرهم. والشاهد هو هذه الوصية العظيمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الشباب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الروايات زاد البخاري، قال زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني يصلي، وهذا ثابت أيضا بعدة روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وأرشدهم إلى اتباع هديه في الصلاة، بيّن لهم الوقت وبيّن لهم الاتباع، وأن يصلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن يوافق، أن توافق صلاتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الشاهد من الحديث هو كما تقدم وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الشباب بهذه الوصية، أن يرجعوا إلى أهليهم وأن يعلموهم وأن يأمروهم. نعم. قال رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي، لا تنسانا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عمر رضي الله عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وهذا الحديث كما ذكر المحقق وهو مشهور عند أهل العلم لم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه طلب من عمر أن يدعو له أو قال له: أشركنا يا أخي في دعائك، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقم به حجة، وهو شاهد لما ذكره المصنف في الترجمة في الدعاء له وطلب الدعاء منه، طلب الدعاء من المسافر، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الثابت عنه أنه عهد إلى أصحابه بأن قال لهم: إذا سألت فاسأل الله، كما في وصيته لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله. ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من أصحابه أن يدعو له، وما ثبت هذا في حديث صحيح. وكذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يثبت عن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أمهات المؤمنين أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة أو يطلبون منه أن يدعو لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ما هو أكمل، وأن يدعو الإنسان لنفسه، وإن كان من حق المسافر إذا سافر أن يدعو لإخوانه إذا تذكرهم، وإذا كان في حج أو عمرة، وأما أن يطلب منه فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم ذكر حديث سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جميعا كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك، يعني أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان إذا سافر الرجل قال له أدن مني حتى أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، وهذا فيه اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في توديع المسافر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما شديد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف، فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، يودعهم بهذا. وهذا الحديث صحيح، وكما ذكر الترمذي هنا وذكر المحقق أنه صحيح بشواهده، قال وهو على شرط مسلم: استودع الله دينك، أي أجعلك في الودائع التي تكون عند الله عز وجل، وهي الوديعة العظيمة التي لا تضيع، فإن الله لا تضيع ودائعه، كما جاء في اللفظ الآخر: استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. فودائع الله لا تضيع، وإنما الذي يضيع ما عند الناس، فكل ما عند الله فهو محفوظ. استودعك الله أي أجعلك وديعة عند الله عز وجل. ومن استودع من يحب استودعه الله عز وجل فإن الله يحفظ عليه ذلك إذا قبل منه. استودع الله دينك، أي استودع الله عز وجل دينك بأن يحفظه عليك وأن يثبتك عليه وأن لا يزغ قلبك عن هذا الدين، بأن تكون ملازما للدين. والمسافر محتاج لذلك، لأنه عرضة لنقص الدين إذا فارق الأهل والأوطان، فإنه قد يضعف التدين عند بعض الناس لضعف المراقبة، ولأن الإنسان إذا كان في غير أهله لا يخشى ما يخشاه صاحب البلد من الفضيحة، ولأنه عرضة أيضا إلى أن يرى ما لا يرى في بلاده من الأمور التي تكون غريبة عليه فتكون سبب لفتنته، كما هو ملاحظ الآن لمن يذهب لبلاد الكفر أو بعض البلدان التي فيها من المعاصي ومن الأمور التي ليست مألوفة له، فقد يضعف أمامها. ولهذا العاقل لا يعرض نفسه لفتنة ولا يذهب لمكان يتعرض فيه لفتنة. وأمانتك، وأمانتك أي الأشياء التي تجعلها وراءك من الأهل والأموال، وتجعلها كما قال ابن الأثير تجعلها عند أمينك وعند من تستأمنه، أي الودائع التي جعلتها وراءك وخلفتها وراءك وأسندتها إلى بعض الأمناء وعلى بعض وأسندتها لبعض من يحفظها، فهو أيضا يستودعها الله عز وجل. استودع الله دينك وأمانتك، يعني جميع الأمانات التي جعلتها وراءك وأمنت عليها بعض الأمناء، فأنا أيضا استودع الله عز وجل ذلك. وخواتيم عملك، وخواتيم عملك وهو ما يختم لك به، أن يجعل الخاتمة حسنة وأن يحفظ عليك أمرك حتى يختم لك بخير. والعبرة بالخواتيم، ولهذا ذكرت الخواتيم هنا مع أنه ذكر الدين لعظم الخاتمة، وأن الإنسان بحسب ما يختم له، فإن الإنسان إذا ختم له بخير فهو على خير، وإن ختم له بشر فهو بحسب ما يختم له. ولأن المسافر أيضا عرضة للهلاك أو عرضة لبعض الآفات، فاستودعه استودع الله عز وجل دينه وأمانته وخواتيم عمله، لأنه قد يحصل له أن يموت أو أن يتعرض لشيء، فسأل الله عز وجل أن يحفظ له دينه وأن يحفظ له خاتمته وأن يختم الله عز وجل له بخير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله ابن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. نعم، وهذا في معنى ما تقدم من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش، يعني هذا في توديع الجيش خاصة، والأول أنه إذا أودع رجلا، وهذا مما يدل على أنه لا فرق بين توديع الجيش أو الرجل أو توديع طائفة أو رجلا. إذا ودع قوما في جيش أو في سفر قال: استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وتقدم شرحه. وهذا مما يدل على أن هذه الكلمات تقول بصيغة الإفراد وبصيغة الجمع، يقال للمسافر: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، ويقال للجمع كذلك بضمير الجمع، مما يدل على أن هذا ثابت، يقال للجماعة ويقال للفرد. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. هذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، يأتي الرجل ويقول: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. والزاد ليس هو الزاد المتاع والطعام والشراب، فإنهم يملكون ذلك، وما كان الواحد منهم إذا أراد أن يخرج جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: زودني، وإنما أراد أن يزوده من العلم والفقه والخير والدعاء. فزودني، أي امنحني من الزاد ما أتقوى به على السفر، كما أن المسافر إذا خرج حمل من متاعه ومن طعامه وشرابه ما يتقوى به على السفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زودك الله التقوى. وهذا كما قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوده بخير زاد، قال له: زودك الله التقوى، أي جعل التقوى ملازمة لك، وأنت ملازم لتقوى الله عز وجل. وهذا كما قال لمعاذ لما أراد السفر، قال له: اتق الله حيثما كنت. فزوده فأوصاه بالتقوى في كل مكان وفي كل حال. وهنا قال: زودك الله التقوى، وهي كلمة عظيمة شاملة لكل خير، أي جعل التقوى ملازمة لك، وجعلها من الزاد الذي تتزود به في طريقك وفي سفرك. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، فدعا له بخير زاد وهي التقوى، قال: زدني. هذا الدليل على رغبة الصحابة في الخير وشدة حرصهم على التزود من العلم والفقه. قال: وغفر ذنبك. وغفر ذنبك، أي غفر الله لك ذنبك. والإنسان إذا غفر له مع ملازمته للتقوى زاد مرتبة، فإن التقوى تشمل فعل البر وترك المحذور، فعل الأعمال الصالحة وهي من أعمال البر وترك المخالفات. فإذا غفر الله عز وجل له ما سلف من ذنوبه فهو في سفره ملازم لتقوى الله بفعل المأمور وبترك المحذور، وهو مغفور له، أي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه. وغفر ذنبك، وهنا نال خير الدين بالكلية، يعني ما مضى وما هو فيه وما يستقبل، فإنه فيما مضى غفر له، وفيما هو فيه وما يستقبل هو ملازم للتقوى. زودك الله التقوى، يعني في سفرك وفي خروجك. وغفر ذنبك فيما مضى. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو له بشيء يتعلق بسفره فيما يستقبل من الدين؟ لأن التقوى كلمة شاملة، لم يبق شيء من الخير، زودك الله التقوى، لكن الرجل قال زدني، فما بقي شيء يزاد له بعد هذا كما قال الله عز وجل وخير الزاد التقوى. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماضي ذلك الرجل قال وغفر ذنبك، أي فيما مضى، وإلا التقوى ليس بعدها شيء، وغفر ذنبك، فهنا غفر ذنبه وزوده الله، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوده الله التقوى، فما بقي شيء من مصالح الدين. ثم قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت، فدعا له هنا بدعاء عام يشمل خيري الدنيا والآخرة، ويسر لك الخير حيثما كنت، أي يسر لك الخير في أي مكان نزلت، في أي مكان ارتحلت إليه، ويسر لك الخير حيثما كنت. فكان هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عظيم، وفيه بيان أن هذا الرجل كلما طلب شيئا زاده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن بلغ الغاية في أنه دعا له بأن يكون زاده التقوى، وأن يغفر ذنبه، وأن ييسر له الخير حيثما كان. فسكت الرجل لعلمه أنه ما بقي شيء بعد ذلك، لأن الخير كلمة عامة تشمل جميع أنواع الخير من مما يتعلق بخيري الدنيا والآخرة، الذنب مغفور، والتقوى ملازمة له وهو ملازم لها، والخير ميسر له، فما بقي شيئا يطلب بعد ذلك. ولهذا يشرع لمن سافر أيضا أن يدعى له بذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا لهذا الرجل. توقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سائل يقول فضيلة الشيخ، من كان يصوم صوم داود عليه السلام وأتى عليه شهر محرم أو يوم عرفة، فهل يصوم أو لا؟ الصيام أنواع، فمن صام صيام داود وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما يلتزم صيام هذا الصيام، وهو أن يفطر يوما ويصوم يوما، فإذا جاء يوم فاضل رغب في صيامه مثل وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء يصوم ذلك اليوم، لأنه انتقل إلى صيام آخر وإلى نوع آخر، لأن هذا الصيام نوع. فإذا جاء مثلا صيام ستة شوال وأراد أن يصومها متتالية، وإن كان هذا لا يتعارض، يعني ممكن أن يصوم ستة من شوال مع صيام يوم وفطر يوم، لكن لو أراد أن يصومها متتابعة فهذا لا يمنع من أن يصوم هذه الأيام متتابعة. كذلك لو جاء يوم عرفة وصامه حتى ولو كان الأصل أنه يوم فطره فإنه يصوم، لأنه ينتقل إلى نوع آخر. كذلك صيام يوم عاشوراء وصيام يوم قبله أو بعده فإن هذا يصومه ولو وافق أحد اليومين يوم فطره، لأن هذا نوع وهذا نوع. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول من لم يرمي جمرة العقبة يوم العيد ناسيا، ورمى في اليوم الذي يليه جميع الجمرات ورمى جمرة العقبة مرتين، فهل عليه شيء؟ إذا رمى جمرة العقبة في أيام التشريق فهذا يجزئ، وأما رميه لها مرتين فلا يشرع، إنما يشرع له أن يرميها مرة واحدة. إذا كان يقصد بذلك الرمي يوم النحر يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، يعني عن اليوم الحادي عشر، يعني رماها مرتين، مرة عن يوم العيد، لا بأس لا بأس، لأن رمي جمرة العقبة لا يتعلق به الترتيب، يعني لا يتعلق به الترتيب، فهو متى ما رمى جمرة العقبة، يعني إذا رماها عن يوم العيد يوم النحر ثم رماها عن اليوم الحادي عشر لا بأس. نعم. لا يجب عليه أن يقدم رمي جمرة العقبة قبل أن يبدأ برمي جمار الحادي عشر؟ لا يلزم، لأن أيام التشريق هي وقت للرمي، كما ذكر هذا ابن قدامة وغيره أن وقت للرمي، فإذا رماها يرميها مرتبة، لكنه لو أخر رمي جمرة العقبة يعني بعد رمي الجمر اليوم الأول ورمى في اليوم الثاني فلا بأس. يقول السائل: نشاهد كثيرا من الناس يسارعون إلى حمل الميت إلى المقبرة، وكذلك وكذلك في حثو التراب عليه، فهل في ذلك أجر؟ نعم، هذا من السنة، مسارع بدفن الميت وأن يسارع بدفنها، فهذه من السنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والإسراع والمبادرة كذلك في حثو التراب والمشاركة فيه. على كل حال، الإسراع بتكفين الميت وبدفنه من السنة، من السنة، لكن الإسراع لا ينبغي أن يترتب على هذا التفريط في بعض حقوق الميت، مثل أن لا يحسن الحفر لا أو لا يحسن دفنه، هذا لا ينبغي، يعني يسارع بدفنه ولكن مع عدم التقصير في حقه. يقول: إذا أدرك المصلي تكبيرتين من صلاة الجنازة فهل يقضي تكبيرتين أخريين؟ نعم، يعني يقضيهما سريعا قبل أن ترفع الجنازة ولا يطيل. نعم. أحسن الله إليكم، هل ملك الموت هو وحده الذي وكله الله عز وجل بقبض الأرواح أو له أعوان؟ ملك الموت واحد، ولكن له أعوان يعينونه، كما دلت على هذا بعض الآثار، وأن هؤلاء الملائكة يحضرون الميت عند موته، فهذا الذي يعني هو مشهور يعني في الآثار وفي كلام أهل العلم، أن ملك الموت هو الذي له الرئاسة عليهم وهو ملك الموت، ولكن هذا لا يمنع أن يكون هناك ملائكة يعني يعملون بأمره. ما هو التقريب بين الأديان؟ تقريب بين الأديان مصطلح متأخر، وهو يعني لعل يعني أدق ما يقال هو تلفيق دين يعني جديد، بأن يؤخذ من كل دين ويجمع أو تجمع هذه الأحكام من أديان ملفقة في دين يرتضي عليه الناس، كأن يؤخذ من الإسلام شيء، من اليهودية شيء، من النصرانية شيء، من أجل إرضاء اليهود، إرضاء النصارى، إرضاء المسلمين، هكذا يسمونه تقريب الأديان، وهو أن يتنازل كل صاحب دين للآخر، وهذا باطل، كما قال الله عز وجل: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فإن المشركين رغبوا في أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم لهم شيئا، وعرضوا عليه أن يعبدوا إلهه يوما ويعبدوا آلهتهم يوما، فأنزل الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فهذه النصوص قاطعة في أنه لا يجوز أن يقرب الإسلام إلى غيره من الأديان بترك شيء منه. وأما دعوة الناس إلى الإسلام والرفق في الدعوة إلى الله عز وجل فهذا مرغب فيه، والإسلام هو الحق، فمن أراد التقارب فليقرب للحق وليدخل فيه. فإذا كان التقريب بهذا المعنى، وهو أن يترك أهل الباطل باطلهم ويدخلوا في الحق، فنحن ندعو أن يقربوا إلى الإسلام، بل أن يدخلوا في الإسلام. وأما أن يترك أهل الإسلام دينهم موافقة لأهل الأديان الباطلة فهذا لا يجوز، وهذا كفر، من اعتقده فهذه عقيدة خطيرة، ولكن من قالها من المسلمين وهو لا يعلم الحكم يبين له. سائل يقول: التكلم باللغة الأجنبية لحاجة أو لغير حاجة هل هو جائز؟ وهل صحيح أن شيخ الإسلام قال في أن تكلمها لغير حاجة فسوق؟ نعم ذكر شيخ الإسلام هذا في اقتضاء الصراط المستقيم، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتشبه بالكفار في تكلم بلغته من غير حاجة. أما إذا كان الكلام لحاجة للتخاطب بينهم فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. مثل الآن توجد علوم لا يتقنها إلا من تعلم لغة أصحابها فلا بأس، أما إذا لم تكن هناك حاجة فلا ينبغي للمسلم أن يخاطب أو يتخاطب مع غيره بغير هذه اللغة العظيمة التي هي لغة القرآن، إلا إذا كان هذا المسلم غير عربي وهو لا يجيد اللغة العربية وهي لغة أهله التي نشأوا عليها ولا يحسنون غيرها، فلا بأس أن يتخاطبوا فيما بينهم. نعم. سائل يسأل عن قول الله عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وما ورد في الحديث من أن الكفار والمنافقين يسقطون من الصراط في جهنم، فيطلب شرح هذا الموضوع. نعم هذا لا يتعارض، فإن أهل الجنة وأهل النار كل منهما يساق إلى الجنة، كما أخبر الله عز وجل في سوق أهل الجنة إلى الجنة زمرا، وفي سوق أهل النار إلى النار زمرا. وهذا السوق منه أو مما يفصل معناه المرور على الصراط، فإنهم يمرون على الصراط ويلقون في جهنم. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم نكتة لطيفة في أن الله عز وجل عندما ذكر أهل النار قال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وفي أهل الجنة قال: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. قال أن أهل النار ليس لهم مكس، لأنهم إذا مروا بالصراط ألقوا في جهنم ففتحت أبوابها فدخلوا فيها، وأما أهل الجنة فيساقون إلى الجنة زمرا ويمرون على الصراط، ثم إذا عبر الصراط بقوا في قنطرة، فلم يخبر عن دخول الجنة، قال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فدل على أن هناك مهلة، قال هي بقاؤهم على القنطرة قبل دخول الجنة. فهذا مما يدل على أن المرور على الصراط أنه من تفاصيل ذلك السوق الذي يساق له، لأنه آخر عهد أهل الجنة مع أهل النار هم افتراقهم عند الصراط، وأما قبل ذلك فإن الصحف عندما تتطاير والموازين والحساب فإنهم يكونون في أرض المحشر، فيكون بعد ذلك بعد المرور على الصراط يفترق الفريقان، فأهل النار يلقون فيها والعياذ بالله، وأهل الجنة يعبرون إلى القنطرة التي تكون قبل دخول الجنة. نعم. هل ورد في الحديث أن أهل البيت مثل سفينة نوح من ركبها نجا؟ لم يصح بهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ثبت هو الوصية بهم والإحسان إليهم كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: كيف يوجه ما ورد في الحديث من طلب الصحابة الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم كما طلب عكاشة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ هذا لا يتعارض، لأن سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرشد أصحابه إذا سألوا أن لا يسألوا إلا الله، فهذا هو الأكمل وهذا هو أفضل المنازل، وهذا لا يعني أن سؤال الرجل غيره الدعاء أو الشفاعة أن هذا غير جائز، كما ثبت في قصة عكاشة بن محصن وغيره من الصحابة، فهذا لا يتعارض مع ما تقدم، فإن هذا محمول على الجواز وذاك محمول على الأفضل والأكمل. ولهذا شيخ الإسلام ما قال أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة، قال لم يثبت عن كبار الصحابة وعن أمهات المؤمنين أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، ولم ينفي هذا عن غيرهم. نعم. هذا سائل ينقل عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه يقول: إذا نوى طالب الدعاء من غيره أن ينتفع الغير بذلك بدعاء الملك له فهذا لا ينافي الأفضلية، فكيف يوجه هذا الكلام؟ والله هذا يحتاج إلى دليل، فإن الأصل في أن الإنسان لا يطلب من غيره الدعاء إذا أراد الكمال، وأما الجواز فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من طلب من غيره من أجل أن ينتفع الغير بالدعاء، كما فصل في هذا بعض أهل العلم، لكن الذي يظهر أن النص ليس فيه تفصيل، ليس فيه تفصيل، والعبرة باتباع النص. نعم. سائل يقول: عند أهل السنة والجماعة قاعدة في الأسماء والصفات، وهي النفي المجمل والإثبات المفصل، فيقول: كيف الجواب عن بعض ما ورد في كتاب الله من نفي السنة والنوم، وما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا؟ هذا لا يتعارض. أولا، ما ذكره شيخ الإسلام في أن طريقة السنة وطريقة الكتاب والسنة هو الإثبات المفصل والنفي المجمل، هذا لا يعني أن هذه القاعدة هي عامة في كل الأفراد، وإنما دائما القواعد وكذلك العمومات في الكتاب والسنة كما ذكر العلماء محمولة على الغالب، وليست محمولة على الأفراد وأنها مستغرقة لكل الأفراد. هذا شيء. الشيء الآخر أن الإجمال والتفصيل بينهما يعني تناسب، فما يكون مجملا قد يكون مفصلا باعتبار، فما ورد من نفي السنة والنوم نحن نقول ما زال على الإجمال، ما زال على الإجمال، وإنما هو تفصيل في نفي بعض الصفات المنفية التي يتنزه الله عنها، لكن ليس فيها إغراق في التفصيل، وإنما فيها نفي عن بعض ما يتنزه الله عنه. قال بعض أهل العلم: وهذه الصفات المنفية التي جاء فيها شيء من التفصيل هي بحسب المقام والحال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع من يرفع الصوت وقال: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، لأن هذا مقام. وعندما قال الله: لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه قد يتوهم أن هذه الحياة أنها قد يعتريها ما يعتري حياة المخلوق، فنفى السنة والنوم التي هي من نقص الحياة، وأن حياة الله عز وجل كاملة. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.